الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فلا زال المؤلف يورد الروايات من الاحاديث والاثار عن السلف في تقرير مساله الايمان ودخول العمل في مسمى الايمان. وفي هذه الروايه هذا الحديث يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للفضل ابن عباس وهو يعظه: لا تشرك بالله وإن قتلت، يعني بمعنى وإن قتلت من المقاتلة والمحاربة، أو حرقت يعني بالاعتداء عليه في نفسه بمحاولة القتل أو التحريق، ولا تترك الصلاة متعمدا. يخرج من ترك الصلاة بغير تعمد لعذر، قال: فإن من تركها متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. وفي هذا دليل على تأثير العمل على الإيمان في الرد على المرجئة الذين يقولون إن ترك العمل لا يؤثر في الإيمان وأن الإيمان هو مجرد التصديق. فهنا بيّن أن ترك الصلاة مؤثر في الإيمان، وأن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. وفي هذا أحاديث كثيرة في هذا المعنى، أن من أقام هذه الصلاة فهو في ذمة الله وأن الله يدخله الجنة، ومن تركها فقد برئت منه الذمة. وقد جاء أيضا أن من صلى صلاة الفجر فهو في ذمة الله. هذه الرواية وإن كان في سندها مقال، إلا أن هذا المعنى ثابت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا يعقوب بن قبان، قال حدثنا نفيع بن إسحاق، قال حدثنا عبد الله بن عمر ويعقوب بن سعيد، حدثنا عن سعيد بن عمر أحد بني سعد بن بكر رضي الله عنه وكانت له صحبة، أن رجلا قال له: علمني في نفسي معرفة الله، قال: إذا أنت قمت إلى الصلاة فأسلم الوضوء فإنه لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا إيمان لمن لا صلاة له، ثم إذا أنت صليت فصل صلاة وارجع، رجل طلب كثير من الحاجات فإنه فقر حاضر. لا فقر حاضر. فقل طلب كثير من الحاجات فإنه طلب حاضر، واسمع الياس من عند الناس فإنه هو غنى، وانظر إلى ما تعتذر منه من القول والفعل والشريك. نعم، في هذا بيان فضل الصلاة ومكانتها. قال: فأسبغ الوضوء، إذا أنت إلى قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. وإسباغ الوضوء مما تقبل به الصلاة، كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ وضوءا وأسبغ الوضوء وتوضأ ثلاثا ثم قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من صلى من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين يقبل فيهما على الله بوجهه لا يحدث نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا فضل الصلاة التي يسبغ فيها الوضوء عن غيرها، وإن كان إسباغ الوضوء غير واجب فإن الوضوء يصح دون إسباغ، لكن الإسباغ أفضل الوضوء، أفضل الوضوء ما كان عن إسباغ. والإسباغ لا يعني الإسراف في الوضوء، وإنما هو بتعميم الماء على الأعضاء، ويكون ذلك بأن يعمم الغسل على أعضاء الوضوء وفروض الوضوء ثلاث مرات إلا ما ورد للسنة مرة واحدة كالرأس. وأما غسل بقية الأعضاء فإنها تغسل ثلاثا ثلاثا من غير إسراف. والإسباغ مما يكمل به الوضوء، وكمال الوضوء تكمل به الصلاة. قال فإنه لا صلاة لمن لا وضوء له، هذا ظاهر، فإن الوضوء شرط في صحة الصلاة. الحديث إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا بد من الطهارة والتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، وحدث الأصغر يتم بوضوء. وقال ولا إيمان لمن لا صلاة له، وهذا فيه بيان أن منزلة الصلاة من الإيمان كمنزلة الوضوء من الصلاة. فكما أن الوضوء هو شرط لصحة الصلاة، فكذلك الإيمان هو شرط، كذلك الصلاة هي شرط لصحة الإيمان. هذا على ما جاءت بذلك الروايات وما قرره يعني بعض أهل العلم، أن الصلاة لا بد منها، ومن ترك الصلاة فهونا فقد كفر، كما هو قول يعني كثير من أهل العلم وعليه دلة النصوص. قال ثم إذا أنت صليت فصلي صلاة مودع، هذا كما جاءت في الروايات صلي صلاة مودع، ومعنى ذلك أن يصلي صلاة من يعتقد أنه لا يصلي صلاة بعدها. ولا شك أن هذا يكون أقرب إلى حضور القلب والذهن والخشوع في الصلاة. وهذا فيه تقرير أيضا لقطع الأمل واليأس من الدنيا واستحضار قصر الأمل، وهذا هو هدي كثير من السلف. فكما جاء عن ابن عمر إذا أنسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فقصر الأمل له أثر في استقامة العبد، التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله عز وجل. قال واترك طلب كثير من الحاجات، فإنه فقر حاضر. الذي يظهر هنا أنه فقر حاضر كما هو المعنى، وجاءت بذلك بعض الآثار. واترك طلب كثير من الحاجات لعله يعني إما في الصلاة يعني ما يخطر على الإنسان من الشواغل في الصلاة، أو أنه أيضا خارج الصلاة، فإن الاشتغال بالدنيا تعلق النفس بكثير من الحاجات يؤثر استقامة العبد ويؤثر في حضوره في صلاته وفي عبادته. قال واجمع الإياس مما عند الناس، اليأس مما عند الناس هذا له أثر أيضا في الإعراض عنه، لأن كثير من الناس إنما يعصي الله عز وجل تقربا إلى الناس، يلتمس رضا الناس بسخط الله عز وجل. فإذا أيس العبد من الناس ومن ثنائهم ومن مدحهم ومن نفعهم تعلقت نفسه بالله عز وجل وأقبل بقلبه وبجوارحه على الله عز وجل. وهذا أيضا كما أن فيه تقرير أيضا في إقبال على الله عز وجل، وأن لا يخشى على الله عز وجل في الله لومة لائم، يقبل على الله عز وجل فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يخشى الناس ولا يخشى لومهم ولا يطلب نفعهم في الدنيا، بل ييأس من ذلك. قال فإنه الغنى. وقد جاء أيضا في الحديث أن من أصبح وهمه الدنيا جعل تفرقت عنه وجعل الله فقره بين عينيه، ومن أصبح وهمه الآخرة أتته الدنيا وهي راغمة، وجمع الله عز وجل عليه أمره. وهذا أيضا من التوكل على الله عز وجل، وهو أعظم الأسباب وأرجى الأسباب في تحقيق المطلوب، التوكل على الله عز وجل واليأس من الناس. وهذا في كل شيء، إذا يأس العبد من الناس وأقبل على الله عز وجل حقق الله له عز وجل مراده. قال وانظر إلى ما تعتذر منه من القول والفعل فاجتنب، يعني ما تعتذر ما يجيئك إلى الاعتذار، يعني ما أنت إن فعلته اعتذرت، وهو خطأ على الناس والتجاوز في القول وفي الكلام، وهذا مقتضى العقل. فإن العاقل إن كان لا يحب الاعتذار لا يقدم على الخطأ، لأن من تجنب الخطأ يعني لم يعتذر. وأما أن يقع في الخطأ ولا يحب الاعتذار فهذا يجمع بين سيئتين، بين الخطأ وبين ترك الاعتذار. فالعاقل يتجنب ما يقوده إلى الاعتذار، والاعتذار فيه تذلل وخضوع، ولهذا المؤمن يتجنب هذه الأسباب من أصلها. وقد جاء في بعض الآثار يعني أنه ما مدح أحد من الناس أحد أو اعتذر إليه إلا دل أو كلاما قريبا من هذا، فهذا معلوم. وكذلك قالوا أيضا من أكثر المواعيد فإنه لا بد أن يعتذر، فمن أقل المواعيد وأقل كلامه تجاوزه في كلامه في القول على الناس لا يجيء هذا إلى الاعتذار، لأنه لا يخطئ. وهذا هذه الوصايا فيها إشارة إلى تنزه العبد وترفعه عن كل ما يؤثر في استقامته وفي دينه وفي شغل النفس. فإن النفوس ضعيفة إذا شغلت بالدنيا واشتغلت بالناس واشتغلت بطلب محامدهم بطلب نفع تعلقت به، فإذا انقطعت النفس من الله عز وجل جمع الله عز وجل على هذا العبد أمره استقامت له عبادته. وهذا مما يدل على أثر هذه الأمور في الإيمان، أن العبد كلما ترك هذه الأشياء كلما كان لهذا أثر في دينه وفي استقامته وفي كمال صلاته. فهذا مما يدل أيضا على أن تأدية الصلاة على الوجه المطلوب وما تشتاق إليه النفوس وما نطلبه جميعا من الخشوع وحضور القلب أنه لا يأتي من فراغ، وإنما يأتي مجاهدة، وأن يحسب المصلي لصلاته حسابا قبل أن يدخل فيها. لأن كان السلف يستعينون على قيام الليل وعلى تأدية صلاة النهار بالاستعداد لذلك، بالأقلال من الأكل وبأخذ قسط كافي من الراحة وبعدم الاشتغال بالدنيا وبالتفكير في تأدية الصلوات، حتى إذا ما قدمت الصلاة كان المصلي متهيئا لصلاته. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا عبد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدعى الله مولاه فصدقه بما يقول على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الرواية تقدمت وفيها بيان أثر إتيان للعرافين والكهان وأثره في الإيمان. قال من أتى عرافا أو كاهنا، تقدم تعريفهم، فقيل العراف هو الكاهن، وقيل الذي يعرف بالسرقة، والكاهن هو الذي يتكهن للناس، وكل هذه المعاني متقاربة كما ذكر شيخ الإسلام. قال فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات لم يقيد هذا الوعيد بهذا القيد، وقد اختلف أهل العلم في الكفر هنا، هل هو الكفر الأكبر أو الأصغر. والذي يظهر أن الروايات التي جاءت في هذا سواء بهذا القيد صدقه أو بما ليس هو مقيد بهذا القيد أنها تتفاوت بحسب المقصد. فمن جاء لهؤلاء الكهان والعرافين واعتقد أنهم يعلمون الغيب واعتقد أنهم لهم تأثير واعتقد أنهم بأيديه شيء من النفع فلا شك أن هذا كفر. وهذا الاعتقاد لو لم يأتي إلى هؤلاء الكهان لو اعتقده فإنه يكفر به. وأما من أتاهم مقلدا لا يعتقد فيهم هذا أو أنه لبس عليه فلربما إلا يصل الوعيد إلى الكفر الأكبر وإنما يكون كفر دون كفر أو الكفر الأصغر. وعلى كل حال الإتيان للعرافين والكهان والسحرة له أثر في الإيمان وهو نقص في الإيمان. ولهذا ذكر هذا الحديث في بيان أثر العمل وترك العمل في الإيمان وفي نقصه. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الوارث بن يزيد قال حدثنا حيوه قال حدثنا جعفر قال حدثنا جعفر بن ربيعه بن رشيد ان إغاثة بن مالك أخبار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغرقوا عنها بعيدا من تغيب عن يديه فإنه كفر. نعم، في هذا التحذير من الانتساب لغير الآباء قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحين لعن الله من انتسب لغير أبيه. فالانتساب لغير الآباء لمقصد دنيوي أو لغيره مقاصد الشريعة كأن ينتسب إلى قوم من أهل الدين والاستقامة كانتساب بعض من ينتسب إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره من أهل الصراع فإن هذا ورد فيه الوعيد الشديد وقال كفر. والمقصود بالكفر هنا الكفر الأصغر وليس هو بالكفر الأكبر. وفي هذا دليل على أثر هذا الفعل على الإيمان وما أطرق عليه الشارع أنه كفر وإن كان لا يصل إلى الكفر الأكبر فإنه أعظم من المعاصي التي لم يطرق عليها الكفر كالتي أطلق عليها الفسق كما سيأتي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فلا شك أن السب هو دون القتال وهذا أطلق على القتال أنه كفر وعلى السب أنه فسوق. فكل ما أطرق عليه في الشرع أنه كفر يكون أعظم جرما وأشد من المعاصي التي لم يطرق عليها هذا الوصف. قال عندنا أبو عبد الله قال عندنا لحية سعيد عن عوف قال عندنا أخلاسة في غيره رضي الله عنه والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن كان يدعو عراقا صدقه ما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال عندنا أبو عبد الله قال عندنا ربيع قال عندنا حماد بن سلمة عن حكيم الأنبياء عن أبي تميمة بن تيميه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كافرا صدقه ما يقول ومن كفر فأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال عندنا أبو عبد الله قال عندنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرت بها معنى صبية عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافة إلهي صدقه ما يقول لم تقبل له صلاة قبل أن نعم. هذا الوعيد هنا يختلف بمفهومه عن الوعيد المتقدم وقوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال هنا لم تقبل له صلاة 40 يوما وفي هذا دلالة لا شك على أثر هذا في الإيمان. وفيه دليل على أن بعض السيئات تحبط بعض الحسنات. وقد نقل بعض أهل العلم كابن القيم الإجماع على هذا وذكر شيخ الإسلام أن هذا هو مفهوم النصوص أن بعض المعاصي تحبط بعض السيئات. ومن الأدلة على هذا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وكذلك في الصوم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ففي هذا دليل على تأثير السيئات على الطاعات وأنها تحبط ما يقابلها. لكن قال بعض أهل العلم السيئات لا تحبط السيئات إلا إذا كانت لا تحبط الحسنات إلا إذا كانت متعلقة بها وأن تكون من جنسها، مثل تأثير المن على الصدقة فإن هذا ظاهر أنه مؤثر في العمل، ومثل الغيبة للصائم فإن هذا مؤثر وهو متعلق بجنس هذه العبادة. فالصائم أمر بترك المباحات طاعة لله عز وجل، فترك المحرمات من باب أولى، فمن ترك المباحات ولم يترك المحرمات فأنه يعني تقرب إلى الله عز وجل بترك ما أباح الله عز وجل، بل هو كذلك ولم يمتنع من ترك المحرم. فهذه لا شك أنها من جنس العبادة ولها تأثير عليها مباشر. لكن الصحيح أن السيئات مؤثرة حتى على بعض الطاعات الأخرى التي لا تعلق بها، ومنها هذا الحديث. وهنا قبول الصلاة اتيان للعرافين والكهان أثر في قبول الصلاة، وهو ليس من جنسه أو ليس هو مؤثر في هذا العمل، لكن دل على إبطال الصلاة بالاتيان للعرافين وللكهنة. وقد اختلف أهل العلم متى يكون هذا الإحباط، فبعضهم يقول أن هذا الإحباط في ميزان يوم القيامة، أنه عندما توزن الحسنات السيئات تحبط السيئات ما يقابلها من الحسنات، الذي يظهر أن الإحباط قبل هذا كما قال به بعض أهل العلم، فإن هنا ذكر أن الحسنة تحبط بالسيئة، ولو كان هذا الإحباط في الميزان ما قال تحبط ما يقابلها، فأخبر أن هذه السيئة مؤثر في هذه الطاعة مؤثرة في هذه الطاعة. وهذا مما يدل على أن الذنوب لها تأثير مباشر على قبول الأعمال، وإن لم تكن متعلقة بها فقبول الحج وقبول الصوم وقبول الصدقة قد يمنع من قبولها بعض الحسنات بعض السيئات الأخرى التي يرتكبها العامل في هذا الوقت أو بعد. ولهذا يعدون من علامات القبول أن يوفق العبد للاستقامة بعد الطاعة، ويعدون أيضا مما يذهب لتأثير الاستقامة وزيادة الإيمان أن يعصي الله بعدها، فإذا عصى الله عز وجل بعدها أثر في زيادة الإيمان، وإذا تجنب ما يبطل الإيمان وما يبطل العمل بعدها انتفع بالإيمان. ولهذا كثير من الناس يأتون بالطاعات التي قد يرتفعون بها درجات في الإيمان، لكن بعد ذلك ينقصون من أجرهم وقد يبطنون بعض أعمالهم ببعض السيئات. فإذا تنزه العمل عن السيئات لا شك أنه أزكى وأنه أقوى في الإيمان وأبعد عن النقص. قال حدثنا إلا الآن هما بلاد الكفر نعم، هذا أيضا فيه بيان تأثير العمل على الإيمان. قال اثنتان هما بالناس كفر، يعني من المعاصي، والكفر هنا هو الكفر الأصغر وليس هو الكفر الأكبر، وإنما أطلق على المعاصي أنها كفر لأنها من شعب الكفر، كل المعاصي من شعب الكفر وكل الطاعات من شعب الإيمان، ولهذا يقال في بعض شعب الإيمان أنها إيمان، الحياء من الإيمان، البذاذة من الإيمان وغيرها، أطلق عليها أنها إيمان، وأطلق على الصلاة أنها إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم لأنها من شعب الإيمان، وكذلك المعاصي أطلق عليها أنها كفر لأنها من شعب الكفر، وكل المعاصي من شعب الكفر، ولا يلزم من وجود بعض الشعب في المؤمنين أن يحصل الكفر الأكبر، وإنما يطلق عليها أنها كفر لأنها من أعمال الكفار، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من وقع في المخالفات: إنك امرأ فيك جاهلية، يعني من عمل الجاهلية، ولا يكون حكم حكم الجاهلية، لكن عمله من عمل الجاهلية. كذلك هذه المعاصي هي كفر، من أعمال الكفار، من شعب الكفر، وهي لا ترفع أصل الإيمان ولا تذهب به. قال: نياحة على الميت. نياحة على الميت وهو البكاء والنحيب ورفع الصوت والاعتراض على قدر الله عز وجل والتصخر، هذه هي النياحة. وأما دمع العين فإنه ليس من النياحة، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند موت إبراهيم إنه قال: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. يقول شيخ الإسلام: فجمع عليه الصلاة والسلام بين الصبر على المقبور وبين الرحمة بالميت. كذلك لما دعته بعض بناته وكان ابنا لها مريضا، فجيء به ووضع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من الرحمة العظيمة التي جعلها الله عز وجل في قلبه، ومن قوة الإيمان ومن كمال الإيمان. لكنه عليه الصلاة والسلام لا يخرج عن الصبر الممدوح، بل هذا من الكمال أن يجمع بين الصبر على المقدور وبين الرحمة. وقد ذكر شيخ الإسلام أن رجلا ممن ينسبون إلى الفتوة إلى الإيمان إلى التزهد نعي له ابنه فضحك، فيقول شيخ الإسلام: وهذا الرجل الذي ضحك عندما نعي له ابنه يقول حقق القدر وحقق الصبر على القدر، لكنه لم يحقق الرحمة بالميت. وحال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، فإنه جمع بين الصبر على المقدور والرحمة بالميت. ولهذا كثير من الناس الذين جبلوا على الشدة يحققون الصبر على الأقدار ويثبتون في هذا الباب، في باب القدر، لكن لا توجد في نفوسهم من الرحمة ما وجد في نفوس المؤمنين. فإذا وجدت الرحمة العظيمة ووجد الصبر فهذا أكمل. فإن بعض الناس جبل على الشدة وصبره لا يعد من الإيمان الذي يمدح به، لأنه لا يجد أثرا للرحمة ولا يجد أثرا للجزع الذي قد يخرجه عن المشروع. لكن إذا وجدت الرحمة مع الصبر فلا شك أن هذا أكمل. ولهذا وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، فبين أن حالهم ليسوا بأهل الغلظة وبأهل الشدة، بل هم رحماء بينهم، فهم يوضحون الشدة في وقتها والرحمة في وقتها، وهذا دليل على الإيمان، بخلاف بعض من نقص إيمانه فإنه يكون رحيما مع كل الناس، مع المؤمنين ومع الكفار. وكذلك من جبل على الشدة فإنه يكون شديدا على المؤمنين وعلى الكفار، لكن أن يكون شديدا على الكفار رحيما بالمؤمنين فلا شك أن هذا فضل وإيمان وتوفيق من الله عز وجل. ولهذا ما ينبغي أن ينخدع الناس ببعض ما يرون من أحوال بعض الناس الذين يتجلدون إما في القدر عند الصبر على المقدور أو على غيره، حتى تقاس أحوالهم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هناك حال أكمل من حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع بين الرحمة وبين الصبر، فدمعت عينه عليه الصلاة والسلام، وهذه رحمة في قلبه، وصبر، وهذا صبر على القدر، بخلاف من يعني خرج عن المشروع في عدم الصبر بالبكاء وقال إن هذه رحمة. فالرحمة هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، التي لا تخرج أو لا تجر إلى أمر منكر، وكذلك الصبر على المقدور الذي لا يخرج عن المألوف. كذلك قال: الطعن في النسب. الطعن في الأنساب هذه من أمور الجاهلية، وهي لا تزال في الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما تعصف بالناس العصبيات الجاهلية تجد الطعن في الأنصار، وتجد الطعن في الأنصار في الرجل وفي نسبه، وهذا من أمور الجاهلية. فإن أحكام الناس حتى مع العداوة، حتى مع المنازعة، وحتى مع الخصومة، لا يجوز لمسلم أن يقيم الناس بأنسابه أو أن يطعن فيه. فمن كانت له مظلمة جاز له أن ينتصر بالحق، وجاز له حتى عن جاز له أن يغتاب من ظلمه، لكن هذا الاغتياب أن يقوم بحق. لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم، لكن يكون هذا من ظلمني فلان، ويصف فعله بما هو عليه، أن يقول ظالم، أن يقول كاذب. أما أن يتجاوز هذا إلى أن يطعن في النسب أو أن يتكلم في نسب الرجل، فإن هذه من أمور الجهلية. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال في الناس من أهل الجهل الذين يتطاعنون في الأنساب عند الخصوم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن حبيب عن عيسى بن عاصم عن زيد بن حبيب عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيه الشرك ولكن الله يجيب في التوكل. نعم، هو قوله الطيرة الشرك. الطيرة هي من التطير للطيور، وقد كان أهل الجاهلية يتطيرون للطيور، إذا خرجوا ومرت بهم بصفة معينة رجعوا عن سفرهم إن أرادوا السفر، وإن عزم أحدهم على فعل أمر فجاءت هذه الطيور بما بالعلامة التي يتطيرون منها رجع عن أمره وردته عن فعله، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم شرك، لأنها ترد العبد عن فعله، ولأنه يعتقد أن لهذه الطيور تأثير، وهذا شرك أصغر، تطير بها ثم اعتقد أنها مؤثرة بذاتها، فلا شك أن هذا شرك أكبر. لكن غالب ما يصدر تطير من هؤلاء لا يعتقدون أنها مؤثرة بذاتها، لكن كانوا يعتقدون كما يعتقد أهل الجاهلية أنها علامة على عدم تحقق المطلوب، ويعتقدون أن التأثير من الله عز وجل، ومع هذا هي شرك، أنها وسيلة إلى الشرك الأكبر. قال ولكن الله يجيبه بالتوكل، بيّن أن هذا التطير قد يحصل في النفوس، وقد يوجد بأن تكون بعض هذه الأمور التي تصادف الناس قد يحصل للإنسان تشاؤم منها أو من غيرها، لكن هذا الأمر يذهبه الله عز وجل بالتوكل، وهو لا يضر صاحبه إن لم يثنيه عن أمره، أما إن رده عن فعله أو عن سفره فلا شك أن هذا ندمه، لكن إن وجد في نفسه شيء ثم توكل على الله عز وجل واستحضر أن هذه الطيور أنها غير مؤثرة، فإن الله عز وجل يذهب عنه هذا الأمر. قال عندنا عبد الله قال عندنا وكيع قال عندنا سفيان عن علي بن ابي طالب عن عمر بن عبد الرشيد قال لقد ذكر القيام عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال احسن عن ذلك ولا تمت مسلما، فاذا قال احدكم بذلك ما ينفع فليقل اللهم لا يكفي الحسنات الا انت ولا ينفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك. نعم، قال ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفاء، والفاءل هو التفاؤل بالأمور الحسنة، وقيل أن الطيرة في الأمور السيئة يعني فيما يسوء الإنسان، والفاءل فيما يسره، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفاء ويسره، وهو أن يتفاءل بالاسم الحسن، فكان يعجبه إذا أراد أمرا وصادف رجلا فسأل عنه فقيل له أنه نجيح أو أنه سالم، كان يحب هذا. والفاءل ليس بمذموم، لأنه من حسن الرجاء ومن حسن الظن بالله عز وجل، ومع هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه أو جاء كما جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها أن الفأل من الطيرة، أنه نوع من أنواعها، وعلى هذا تكون الطيرة على قسمين، ممدوحة ومذمومة أو مباحة، ومن الطيرة المباحة الفأل، فإنه ذكر أنه منها وأنه أحسنها. قال ولا ترد مسلما، يعني الطيرة تطير لا يرد مسلما وإن وجد في نفسه شيء، لكنه يتوكل على الله عز وجل، فإذا رأى هذا الأمر أو حصل في نفسه شيء أرشده إلى أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، فإن هذا يذهب أو يذهب به ما يجد في نفسه، لأن هذا فيه استحضار أن النفع والضر بيد الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالأمور كلها مقدرة من الله، والعباد لا قدرة لهم ولا تأثير، وإنما قد يجد بعض الناس من العلامات التي قد تحدث عندهم نوعا من الشك، كأن يسعى في شيء فكلما أراد أن يحقق هذا الأمر صادفه شيء فتتعلق نفسه بأنه بسبب هذا الأمر، وهذه في الجاهلية لعلهم بكثرة تجربتهم أنهم إذا خرجوا في غزو أو في سفر فصادفتهم هذه الطيور، يحدث الشيطان في نفوسهم أن إذا كانت بهذه الصفة لا يتحقق لهم مقصودهم، فتتعلق نفوسهم بهذه الأمور فلا يتحقق لحكمة يعلمها الله عز وجل، فأصبح عندهم في حكم التجربة أن الطيور إذا جاءت بهذه الطريقة لا يتحقق المطلوب، وليس لهذه في الحقيقة التأثير مطلقا، وهذا بخلاف الأسباب المادية التي هي مؤثرة والتي إذا وجدت يعلم بإذن الله أنه بسببها قد يوجد المطلوب، مثل رؤية السحب فهي سبب مادي ظاهر بإذن الله لنزول المطر، وكذلك بعض النجوم وسيرها فإنها علامة أحيانا على بعض الفصول التي يحسن فيها الزرع، أو أنها علامة على تغير الفصول أو دخول الشتاء أو خروج الشتاء أو دخول الصيف، فهذه علامات يعني ثبت بالتجربة أنه يحصل هذا الشيء مع طلوع هذا النجم، لا أن هذا النجم مؤثر، وكذلك وجود الغيم والسحب سبب ظاهر لوجود المطر، أنها تنزل بوجود هذه تنزل الأمطار بوجود هذه السحب، أما أن تكون هذه السحب مؤثرة بذاتها أو أن تكون النجوم مؤثرة بذاتها فهذه لا يعتقدها مسلم. كذلك هذه الطيور ليست من الأسباب المادية المذكورة، لأنه لا وجه ولا معنى لتأثير هذه الطيور في أفعال الناس وفي سيرها، وإنما هي تسير بقدرة الله عز وجل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وجيه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبادة عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن مريم قال قال سعد بن خالد رضي الله عنه على جيش من جيوش المسلمين فإذا ضرب فقد خلع، فجاءه رجل من أصحابه فقال له ارجع أيها الأمير، فقال له سعد رضي الله عنه من أي شيء تغيرت؟ فمن قرونها حين أقبلت ومن أذنابها حين أدبرت إن نعم. هذا في قول سعد بن مالك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أنه كان في جيش فإذا ظبي قد سنح، يعني مرت من جهة اليسار السوانح التي تأتي من اليسار والبوارح التي تأتي من اليمين، قال فجاء رجل من أصحابه فقال ارجع أيها الأمير، لأن هذه علامة عندهم أنه إذا جاءت من هذه الجهة أن هذا سبب لعدم تحقق المطلوب، فأنكر سعد رضي الله عنه من هذا الأمر، قال من أي شيء تطير؟ ومن قرونها حين أقبلت أم من أذنابها حين أدبرت؟ هذا نوع يعني استسخاف لعقول هؤلاء وطعن في عقولهم، أنه لا وجه لهذا الأمر سواء بإقبال هذه أو بإدبارها لا تأثير لها، ثم قال امضي فإن الطيرة شرك، كما جاء في الحديث. وهذا من التطير الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أن ترد المسلم عن طريقه وعن سيره بسبب تشاؤمه وتطيره بسيرها وبحركتها. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن عبد الله رضي الله عنه قال: بدأت ساحرة الله فرع الله صدقه بما يقول وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا تقدم. وأدري لعل المصنف هنا له مقصد إيراد هذه الروايات، إما ما يتعلق بأسانيدها ومقاصد أخرى، لأن له طريقة في تصنيف هذا الكتاب، وقد يعني نقف يعني على بعضها وقد يخفى علينا بعضها. والمقصود أن الإمام الخلال له طريقة يعني بديعة في تأليف هذا الكتاب، فينبغي دراسة مثل هذه المسائل ومعرفة مقصد المؤلف هنا، فإن هذا من الفقه الذي يعني قصدوه، قصدوا التنبيه عليه بتصنيف هذه الكتب. ولا يعني هذا التكرار انه نوع من تكرار النصوص، لكن له مقصد يعرف هذا من يعرفه ويجهله من يجهله، كما نبه كثير من الائمه على طريقه الامام البخاري في ترتيب الصحيح، وخطاه بعض من خطاه ممن قصر علمه في هذا الباب، وتنبه من تنبه لهذه الفوائد. فهؤلاء الائمه لم يصنفوا ولم يوردوا ما أوردوا في كتبهم من باب التكرار، أنهم لا يفرقون بين في ترتيب الروايات، أو أنهم هذا نوع من الخلل في كتبهم، وإنما لهم مقاصد في هذا. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن أبي شقاق كنت مع عمر بن حلقة فسمع رجلا في حلقة أخرى وهو يقول لا وعليه، فرمى لي ابن عمر بالحصى وقال إنها كانت في يمين عمر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال إنها شرك. نعم، هذا في النهي عن الحلف بالآباء. قال أنه سمع رجل يعني ابن عمر، هذا في إنكاره على ذلك الرجل أنه حلف بأبيه. قال فرمى ابن عمر بالحصى، هذا فيه إنكار باليد، وإنما يحصل هذا للأئمة وأهل السلطان، وأما من عداهم فليس لهم أن ينكروا بأيديهم. قال بعض العلماء إنكار الصحابة باليد لأنهم في مقام الأئمة، ولهذا أيضا قالوا في باب الحدود في تنفيذ بعض من الحدود في بعض الناس، قالوا لأنهم في مقام الأئمة ولا تتنازع الأمة في فضلهم وفي إمامتهم، وكل واحد منهم مكان تعظيم وتقدير من الناس، وأما من بعدهم فليس للواحد أن ينكر بيده إلا أن يكون في سلطانه، وليس المقصود بالسلطان هنا السلطان العام، فالرجل في بيته في سلطانه، والمدرس أمام طلابه فهو في مقام التقدير والاحترام، وكذلك الزميل كان بحضور زملائه الذين له عندهم مكانة وتقدير. قال وقال إنها كانت يمين عمر، يعني كان عمر رضي الله عنه يحلف بها في الجاهلية، فكان في الإسلام يحلف بها حتى نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما كانوا يعلمون أن هذه من الأمور المنهي عنها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها شرك، لأن الحلف بغير الله شرك، فالمحلوف به معظم، كل من حلف به فهو معظم عند الحالف، ولهذا لا ينبغي أن يكون التعظيم ولا يجوز التعظيم إلا لله عز وجل. نعم، قال أنها شرك غير الشرك، وهذا دليل على تأثير هذا العمل في الإيمان، فما وصف أنه شرك سواء الشرك الأصغر أو الأكبر، هذا دليل على أنه من أعظم الأمور المؤثرة في نقص الإيمان، فلو كان الإيمان هو الاعتقاد التصديق فإن هذه الأعمال لا تضره، إذا تطير الإنسان ورجع عن سيره هذا فعل العمل، فإذا كان الإيمان هو التصديق هذه لا تضر الإيمان، فدلت النصوص على تأثير هذه الأمور على الإيمان. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا سليمان عن ابراهيم عن عمرو بن حارث عن عبد الله رضي الله عنه قال ثلاثة ما يدعو عوام صدقه بما يقول وقد كفر وانزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن احمر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن عيسى الاشعري عن زيد عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطيرة حلف ولكن الله عز وجل يريده بالتوكل. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا شريك عن السحتي عن ابي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله عن السحت فقال غشى قيل له في الحب سؤال عن مسروق قال سئل عبد الله رضي الله عنه عن السحت فقال غشى قيل له في الحكم قال ذاك كفر قال ثم خلق من لم يعبد الا الله واولئك هم الكافرون. نعم هنا في بيان أيضا تأثير الأعمال في الإيمان قال سئل عن عبد الله عن السحت قال فهو الرشع وهذا من تفسير السلف للشيء ببعض أفراده فإن السحت أعم من الرشوة كل مال محرم أكل بغير وجه المشروع فهو من السحت وإنما فسر السحت هنا بالرشع من باب تفسير الشيء ببعض أفراده كما هو معروف عن الأئمة. قال قيل له في الحكم يعني في الحكم بغير ما أنزل الله إذا ترك الحاكم الحكم بما أنزل الله قال ذاك الكفر ثم قرأ من لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون. سيأتي في الروايات أن هذا هو كفر دون كفر كما فسره السلف وليس هو بالكفر مخرج من الملة. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا رجيم قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن سلمة بن كهيل عن الأنقر والأسود أنهما سألا لرسول رضي الله عنه عن الغشوة فقال هي السحت قال لحكم ذلك قال ذلك الكفر وكمل هذه الآية ومن لم يعبد ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن حميد قال حدثني منصور بن معدن عن سعد بن ابي جعفر عن مسروق قال اولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. نعم هنا هذه الرواية تفصيل أكثر وأنه أطلق السحت على الرشا في غير الحكم قال أما إذا كانت هذه الرشا في الحكم يعني في تغيير الحكم وهو أن يرشأ الحاكم التوصل إلى حكم غير شرعي أو أخذ حقوق الناس فإن هذا المسعود وصفه بما وصف الله عز وجل به الحكم بغير ما أنزل الله لأنه كفر وأنه ظلم وأنه فسق وإنما قال عن السحت أنه الرشا في غير الحكم كان يكون فيما هو دون ذلك فيما بين الناس في مصالحهم في بعض الأسباب التي يتوصل بها الراشي إلى غير حقه دون الحكام. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال هي به الحكم وليس كما كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم هذا بيان لمعنى الكفر في قول الله عز وجل ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون انه ليس بالكفر المخرج من المله وإنما هو كفر دون كفر قال ليس كمن كفر بالله وملائكته كتبه ورسله أي أنه كفر أصغر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر قال أنزلت الكافرين المسلمين والظالمين اليهود والمسيحيين والنصارى. نعم هذه بعض الأقوال كما ذكرها الطبري في التفسير في تفسير هذه الآيات أن هذه ذكرت في حال المسلمين في سياق الحديث عن المسلمين والظالمين في اليهود والفاسقين في النصارى وهذا يعني أن الكفر هنا والظلم والفسق كله الأصغر، لكن أطلقت في حق هؤلاء، يعني هذا من حيث يعني نزولها في حق من نزلت. وأما الحكم فلا شك أنه يشمل كل من لم يحكم بما أنزل الله عز وجل فهو موصوف بهذه الأوصاف. والكفر والظلم والفسق يرد في كتاب الله عز وجل وفي السنة، يراد به الأكبر ويراد به الأصغر، فينبغي تفسير النصوص بنصوص أخرى مفسرة، يطلق ويراد به الأكبر ويراد به الأصغر، هذه الإطلاقات الثلاثة. نعم، أي سبب نزولها في بني إسرائيل ورضي لكم بها، أي بحكمها، لأن كل ما نزل من الوعيد في حق بني إسرائيل من ذم التفرق، من نهي عن الشرك، من يعني تحريف الكتب والكذب على الله عز وجل، نزل في بني إسرائيل، وإخبار عن بني إسرائيل وذم الله عز وجل لهم فيه بيان توجيه للأمة والحذر مما وقع فيها هؤلاء. قال عزتنا وعبدنا قال عزتنا وكي قال عزتنا سبيا علي بن جريج عن عطاء قال كفر دون كفر وظلم دون فسق دون فسق. نعم، هذا بيان لفقه السلف لهذه الآيات، ومن تتبع أقوالهم منذ عصر الصحابة إلى أتباعهم من أهل العلم وأهل الأثر يجد أن فهمهم لهذه الآيات هو هذا الفهم، خلافا لمن انحرف عن طريقهم وتمسك بظنون كاذبة وانحرف عن منهج أهل السنة وادعى أن هذه النصوص أو أنها يراد بها الحكم الأكبر منها، أنه يراد بها الكفر الأكبر الظلم الأكبر والفسق الأكبر، وهذا اتباع للهوى، فإن هؤلاء لما أصلوا في نفوسهم تكفير الحكام أرادوا أن يستدلوا له بهذه النصوص ولا تعينهم، لأن السلف قد فسروا هذه النصوص، ثم يحمل بعضهم الهوى على أن يدرس يعني الأسانيد ويبحث عن هذه الروايات ليتوصل إلى تضعيفها من أجل ما تقرر في نفسه من الهوى، وهذا اتباع للهوى، لأن هذا الذي يبحث عن الأسانيد لا نجد أنه يبحث في التفسير ويهتم بالتفسير ويبحث في الآثار في كل مسألة، بل إذا قال ابن عباس قال ابن عباس واستدل به وقرره، لكن لما جاءت هذه المسألة وهي لا توافق الهوى أخذوا يبحثون عن الأسانيد وعن الروايات من أجل أن يتوصل، وهذا اتباع للهوى، لو كان هذا منهج لهذا الذي يحقق هذه الروايات في كل أثر جاء في تفسير كتاب الله قد يقال أن هذا مدقق وأنه محقق وأنه يريد، لكن أن يحقق في مسألة ثم مما يدل على اتباع الهوى أنه يستدل ببعض أقوال أهل العلم الواردة في كتب التاريخ، كاستدلالهم بقول ابن كثير في البداية والنهاية وإعراضهم عن قوله في التفسير، هذا يدل على اتباع الهوى، أن هؤلاء قرروا في نفوسهم، هذا شأن أهل البدع، أن المبتدع يقرر في نفسه المسألة ثم يبحث عن الأدلة لها، أما أهل السنة فيتفرغون من الأهواء وينظرون في الأدلة، فما جاءت به الأدلة قرروا. ثم إن من الأمور الخطيرة أن يقال أن هذه الأثار عن السلف إنما تتنزل على عصر دون عصر، هذا أمر خطير يجر إلى ما ادعاه بعض أهل البدع من أن كتاب الله عز وجل أن نحتاج إلى تفسير عصري وأن ذلك التفسير لا يناسب عصرنا، هذا أمر خطير جدا وجهل مطبق بالنصوص بكلام أهل العلم، فإن الأقوال التي يقال فيها تتنزل على عصر دون عصر الفتوى، لأن الفتوى تتنزل على أمرين، على المسألة الشرعية وعلى حال المعين، فما يفتي به ابن عباس وغيره في عصر دون عصر ننظر في حال المعين وقد تختلف الأحوال، أما تفسير السلف من الصحابة والتابعين لكتاب الله لا يقال فيه هذا، لأنه لا يتنزل على حال دون حال، وإنما هو تفسير لنص شرعي فإذا كان إيماننا بهذا النص أنه صالح لكل مكان وزمان فكذلك هذا التفسير هو صالح لكل زمان ومكان. هذا من الجهل بالآثار عن السلف. وهذا يجر إلى ما ادعاه بعض المنحرفين الذين بعدت يعني أفهامهم عن الحق وابتعدوا عن السنة، أن يقال نحن نحتاج لتفسير عصري للقرآن، وأن تلك الأقوال وتلك الآثار عن السلف لا تناسب عصرنا. هذا أمر خطير جدا. فهذا هو الحق في هذه المسألة، أن الحكم بغير ما أنزل الله أنه معصية إن كان الحاكم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وأن حكم الله هو الأفضل وأن حكم الله هو الأنسب. فإذا ترك العمل بقي عنده الاعتقاد، والاعتقاد مغلب على العمل. فإذا اعتقد أن حكم الله عز وجل لا يصلح أو أن حكمه أفضل وإن حكم بما أنزل الله فإنه كافر. فالمسألة تتنزل على الاستحلال من عدمه، شأنها شأن المعاصي الأخرى كشرب الخمر وأكل الربا والزنا. فمن اعتقد حل هذه المحرمات فهو كافر، ومن اعتقد تحريمها ثم لم يمتثل فقد أتى بنص الواجب. يقول شيخ الإسلام: من اعتقد تحريم المحرمات ووجوب الواجبات ولم يمتثل فقد أتى بنص الواجب فلا يكفر، ومن ترك الواجب كله بأن ترك الاعتقاد والعمل فإنه كافر بإجماع الأمة. فإذا ترك أغلب الأمرين وهو الاعتقاد وامتثل العمل فإنه كافر أيضا عند أهل السنة، لأن الاعتقاد مغلب على العمل. الاعتقاد إذا تعارض القول والفعل مع الاعتقاد فالاعتقاد هو المغلب، كما جاء في ذلك الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا قوله غاية الكفر، واعتقاده على غير ذلك فيغلب الاعتقاد. وهذا من رحمة الله أنه لو غلب الفعل لكفر هذا. فإذا تعارض الاعتقاد والعمل فالاعتقاد هو المغلب. فكذلك من اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله ثم عارض بفعله فاعتقاده هو المغلب هنا. لكن إن فعل مختارا حكم بغير ما أنزل الله وهو مختار فهو آثم ومعرض للوعيد. وأما إن فعل من غير اختيار كمن أغلق عليه بكلمة قالها فإنه لا يؤاخذ بما تكلم به بلسانه وقلبه يخالف. كذلك المكره، من استقر الإيمان في قلبه ثم قال كلمة الكفر التي أكره عليها فإنه لا يؤاخذ بها. كذلك من أغلق عليه لشدة فرح أو لحزن فإنه لا يؤاخذ بقوله. وأما من فعل مختارا فإنه يؤاخذ بفعله لكنه لا يكفر. وأما الأعمال التي يكفر بتركها فهي الأركان الأربعة بعد الشهادتين، وكذلك الشهادتين بالإجماع. إذا ترك النطق فلا يكفي أن يعتقد، لا بد أن يتلفظ مع الاعتقاد. كذلك بقية الأركان هناك خلاف بين أهل العلم في التكفير بتركها. أما ما عدا ذلك بعد الأركان فإنه إن ترك العمل مع اعتقاده وجوب الواجبات تحريم المحرمات فلم يقل أحد من أهل السنة أنه كافر. والذين يخالفونهم في هذا هم الخوارج، يقولون لا بد أن يأتي بالاعتقاد والعمل، فإن ترك شيئا منهما كفر. فالذين يقولون أن من حكم بغير ما أنزل الله وإن كان معتقدا وجوب الحكم بما أنزل الله أنه كافر يوافقون الخوارج، يوافقون الخوارج في قولهم شاءوا أم أبوا، هذا هو قول الخوارج. ولهذا هذا جرهم أيضا إلى التكفير بأكل الربا، وجرهم إلى التكفير بالزنا، لأن هذه سلسلة واحدة تكفير بالمعاصي. ثم لبس عليهم الشيطان في بعض المسائل، قالوا هذا مصر والمصر مستحل، وهذا خطأ، ليس كل مصر مستحل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي ذر قال من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فهذا الرجل الذي يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة هو من مات مصرا على الزنا والسرقة، أما من تاب فحتى الخوارج لا يقولون أنه في النار ولا يكفرونه. كذلك ما لبس عليهم به الشيطان في قولهم أن من حمى هذه المعاصي ومن نظر لها أن هذا استحلال، هذه كلها أعمال، كلها أعمال لا شك أنه يزداد جرمه بحمايتها وبتأصيلها وبالدعوة إليها، لكن هذا لا يخرج الفعل عن المعصية إلى الكفر. الاستحلال عمل القلب وهذه عمل الجوارح، فلا يكون مستحلا حتى يعتقد حل ذلك المحرم.